أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ورحمتي جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والإثبات في سورة الأنعام، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فكيف الجمع بينهما؟ قلنا إنه لم يقل هاهنا إنهم كذبوا في ذلك، إنما الذي ذمهم عليه أنهم قالوا إنا إذا كنا كذلك لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر والنهي علينا. وهذا الثاني باطل، أما الأول فلأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه، انتهى منه. قال المؤلف رحمه الله والأظهر هو ما ذكرنا. قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب: فإن قلت هل لزيادة من في قوله ومن بيننا وبينك حجاب فائدة؟ قلت نعم، لأنه لو قيل وبيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين، وأما بزيادة من فالمعنى أن حجابا ابتدأ منا وابتدأ منك، فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها، انتهى منه. واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي، وتعقبه ابن المنير على الزمخشري فأوضح سقوطه. قال المؤلف والحق معه في تعقبه عليه رحمهم الله جميعا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن بيننا وبينك حجاب، قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالآيات القرآنية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقصر في قوله إنما أنا بشر إضافي، أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر. وقوله مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي كما من علينا بالوحي والرسالة. وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في آخر سورة الكهف في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية. وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في مضمون لا إله إلا الله في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنهم مشركون وأنهم كافرون بالآخرة، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة وعدم إيتائهم الزكاة، سواء قلنا إن الزكاة في الآية هود في الكلام على قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقوله ألا يسجدوا لله الآية كقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: الذي يخرج الخبء، قال بعض أهل العلم: الخبء في السماوات المطر، والخبء في الأرض النبات والمعادن والكنوز. وهذا المعنى ملائم لقوله يخرج الخبء، وقال بعض أهل العلم: الخبء السر والغيب، أي يعلم ما غاب في السماوات والأرض، كما يدل عليه قوله بعده: ويعلم ما يخفون وما يعلنون. وكقوله في هذه السورة الكريمة: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كما أوضحناه في سورة هود. وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: ألا يسجدوا لله، بتشديد اللام في في لفظة ألا. ولا خلاف على هذه القراءة أن يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لا، فالفعل المضارع على هذه القراءة وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك منهما مصدر في محل نصب على الأظهر، وقيل في محل جر، وفي إعرابه أوجه فيه وجود قوم فيهم المحضرين. يخبر تعالى عن بعض أقوال من أقوالهم أنهم قالوا إن اتبع يا محمد إن اتبع الهدى معه نتخطف من الأرض، قالوا نتبع الهدى يعني أي كما تزعم، والإعلام لا يؤمنون بأنه هدى ولا يقرون بأنه هدى إنما جاء من الهدى. إن نتبع الهدى إن نتبع ما جئت به نتخطف من أرضنا، يعني نتخطف الناس ويعتدون علينا ويحاربوننا. قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم هذا الحرم الآمن الذي يحترمه كل قبائل الأرض يحترمونه ولا يعتدون على من فيه. الناس يتخطفون من حوله من حول الحرم. أولم يروا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. أما في مكة وفي الحرم فإنه لا يعرض لهم أحد ولا يعتدي عليهم أحد، فهم في أمن ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما، أولم يروا أن يقول سبحانه وتعالى أولا نمكن لهم حرما آمنا نجبى إليه ثمرات كل شيء أيضا من فضل. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة وما يليها نمضي مع المؤلف رحمه الله في تفسير سورة النمل. قال أجزل الله مثوبته قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة. إنما جاءك بالوحي، هذا كله يشبه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يقولون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذه أخبار غيب، فإخبار الرسول بها هو من أدلة صدق رسالته وأنه رسول الله، وأن هذه الأخبار إنما علمها بالوحي. وما كنت ساويا يعني مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياته، ولكننا كنا مرسلين. الله أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه جبريل بالوحي وجاءه بهذه العلوم وهذه الأخبار. وهكذا قوله بعدها، وما كنت وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. لا إله إلا الله، ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني يوم حين نادى الله موسى عند الطور لما رأى النار، احتمل أنه أن المراد نداء الله له وتكريمه له عند الطور لما وعده ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لأن النداء الأول والله أعلم فيما يظهر أنه لم يكن ناديناهم بجانب، ما كنت بجانب الطور إذ ناديناهم. سبحان الله سبحان الله. احتمل أن يكون هو النداء الأول، ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يظهر أن كل هذه المواقف وهذه كلها قريبة من الطور، لأنه تعالى قال فلما أتاها أي النار ناديناه من جانب، يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. فالوادي والطور، الوادي المقدس كأنه ينسحب وينحدر من الطور، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وفي القصص يقول سبحانه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، هذه صيحة، آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا. فكل هذه كلها يعني اللقاء الأول والتكليم الأول والتكريم الآخر كله قرب الطور، طور سيناء كله. إذن فقوله ما كنت بجانب الطور هو إشارة إلى ما جرى من تكليم الله، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. والنداء أكثر ما جاء في ندائه تعالى لموسى عند إرساله، أما في موعده في الموعد في الوقت الذي وعده ربه لم يقم بلفظ النداء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني إنزال هذا القرآن عليك ومجيئك بهذه الأنباء وهذه الأخبار العظيمة، هذه رحمة من الله لك ولأمتك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة من ربك، فإنزال هذا القرآن هو رحمة من الله لنبيه ورحمة كذلك لمن آمن به واتبعه صلى الله عليه. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهم قريش ومن حولهم من العرب لم يأتهم رسول، وهذا يأتي في مواضع لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. نعم أقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب الآيات، ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده، وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف، بصائر للناس نعم نعم، أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس، أي أمورا يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه وهداية. في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم الآية، وقوله تعالى في آخر يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقوله تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وأصل الإعراض مشتق من العرض بالضم وهو الجالب، لأن المعرض عن الشيء يوليه جانب عنقه صادا عنه. قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة، والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث وهي النفخة الأخيرة، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى الحساب والجزاء. وقوله فإذا هم من الأجداث جمع جدث بفتحتين وهو القبر، وقوله ينسلون أي يسرعون في المشي من القبور إلى المحشر، كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وكقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع الآية، وقوله مهطعين إلى الداع أي مسرعين مادي أعناقهم على أشهر التفسيرين. ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثتها المستمعه هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر. أختنا بقي لها سؤال واحد في جملة أسئلة عرضناها في الحلقة الماضية، تقول ما توجيهكم نحو الزوجات التي لا يحترمن والدي الزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تكفى المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن خلال هذه الأدلة يتبين أن الأم لها حق عظيم على ابنها، وكذلك الأب له حق على ولده، والزوجة لها حق على زوجها، ولزوجها حق عليها. ومن حقوق زوجها عليها أن لا يصدر منها ما يكون فيه أذى على أمه أو على أبيه، لأن الزوجة يحلها عقد النكاح ويحرمها على زوجها الطلاق البائن بينونة كبرى، أو مثلا يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها. أما الأم فإن العلاقة بينها وبين ابنها، وكذلك الأب العلاقة بينه وبين ابنه، ليست كالعلاقة الزوجية. وبناء على ذلك فعلى المرأة أن تحرص بقدر الاستطاعة أن تعين زوجها على بر والديه، بدلا من أن تكون سببا في عقوقه لوالديه. وذلك أنه قد يحبها ويغتر بهذه المحبة، ويحصل منه جفاء على أمه أو على أبيه، وتكون الزوجة هي السبب في ذلك فتكون آثمة بذلك. فعلى كل زوجة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها من جهة، وفي زوجها من جهة ثانية، وفي والدي زوجها من جهة أخرى. وكما أن هذا الذي ذكرت السائلة يحصل من الزوجة على والدي الزوج، فكذلك قد يحصل من الزوج على والدي الزوجة. فالزوج يغري المرأة، يغري زوجته على عقوقها لأمها ولأبيها، وقد يترتب على ذلك حصول مقاطعة بينها وبين أمها وأبيها، وهو يريد بذلك أن يستولي عليها بحيث أنها لا تكون لها علاقة بأمها ولا بأبيها، كما أن الزوجة أيضا تريد أن تستولي على الزوج، فلا يكون له علاقة بأمه ولا علاقة بأبيه، وكذلك ليست له علاقة بسائر أقاربه، فتريد أن تستولي عليه من ناحية وقته ومن ناحية ماله ومن ناحية بدنه وفكره وعقله ونفسه إلى غير ذلك من وجوه الاستيلاء عليه. فعلى كل واحد أن يتقي الله فيما يخصه، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع أبو أحمد، يقول: من قال لزوجته عبر الهاتف لفظيا: أنت من اليوم اعتبري نفسك مطلقة، هل تعتبر طلقة واحدة؟ وإن كانت كذلك فما كيفية ردها، علما بأنني لا أعرف وقتها هل عليها دورة شهرية أم لا، وكانت نيتي وأنا معها عبر الهاتف أن أطلقها، وهل أعلمها بأنني سوف أردها أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فقد وقع منه طلقة، وهذه المرأة إذا كانت مدخولا بها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان قد دخل بها وكانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فإنها أيضا لا تحل له إلا بعد زوج، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فقد وقعت وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب، إن رضيت الرجوع إليه فله العقد عليها برضاها وبمهر جديد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع عبد الله عين ميم من اليمن، يقول: ما حكم من يشتري أرضا من أحد الورثة بدون توكيل من إخوته وبدون رضا منهم وتصديقهم على صك المشتري، هل صك المشتري صحيح أم باطل؟ الجواب: الشخص لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا كان المالك قد أذن له وهو مؤهل للإذن فحينئذ لا مانع من البيع، أما إذا لم يعلم أو استأذنه فلم يأذن أو كان صغيرا ولم يكن هذا الشخص وكيلا عنه فإنه لا يجوز له أن يبيع ملك هذا الشخص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز بيع وشراء الأرض الوقف أم لا؟ الجواب: الأوقاف مرجعها في بالنظر إلى استبدالها وإلى بيعها وإلى شرائها إلى المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع من اليمن، يقول: ما حكم تحويل المقبرة إلى مزرعة؟ الجواب: لا يجوز، لأن المقبرة وقف، وحرمية الميت وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم تطيب المرأة عند خروجها مع زوجها أو مع محرم لها؟ الجواب: لا تخرج المرأة متطيبة من بيتها لا مع زوجها ولا مع واحد من أقاربها، لأنها بذلك تفتن الناس بنفسها، ولكن تتطيب عند زوجها أو تتطيب ما دامت في بيتها، أما إذا أرادت الخروج فإنها تتطيب، فإنها لا تفعل ذلك لأن هذا وسيلة من الافتتان بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل: هل يجوز الإسبال بالنسبة للنساء؟ الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر بدنها، ومن ذلك ستر قدميها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، كيف تصلي العروسة في يوم زفافها؟ الجواب: تصلي المغرب في وقته، وتصلي العشاء في وقته، والفجر تصليه في وقته، وكونها مثلا في ليلة زواج هذا لا يمنع من قيامها بأداء الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ظهر في هذه الآونة الأخيرة فضيلة الشيخ ويبدو من سؤال السائل ذلك أن بعض النساء في ليلة زفافها تضع صبغات كثيرة على وجهها فتعمد إلى ترك الوضوء من أجل الصلوات حتى لا يذهب هذه الصبغات التي ربما تبدأ في وضعها من الظهر وتترك مع الأسف الشديد الصلاة لهذا السبب. الجواب لا يجوز لها أن تضع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الوضوء وفي حالة الاغتسال، لا يجوز لها أن تضع ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاتي إذا انتقض وضوئي لعدة مرات بسبب كثرة خروج الريح؟ الجواب الواجب عليك أن تصلي على طهارة كاملة وبالله التوفيق. يقول إذا شك الإنسان في صلاته بسبب كثرة الوساوس في 3 سنين أو أكثر هل تبطل الصلاة أم يكفي سجود السهو لكل صلاة؟ الجواب الشخص قد يقع عنده شك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. فعندما يتوضأ الإنسان ويشك هل انتقض فالأصل الطهارة، وإذا كان على غير طهارة وشك هل توضأ أم لا فالأصل أنه على غير وضوء، فلا يدخل الصلاة إلا بيقين على طهارة. وأما بالنظر للوساوس التي تعترض الإنسان في صلاته فهي تكثر على الإنسان، لأن الشك يعني يندر حصوله أو يقل حصوله، أما الوساوس فإنها تقع كثيرا من الشخص، وبناء على ذلك فإذا تحقق أنها وساوس فالواجب عليه طرحها وعدم الاعتداد بها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا يسأل ويقول صيام 3 أيام من كل شهر هل يجب صيامها متوالية أو متفرقة، ومتى يجوز صيامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر؟ أحسن الله عليك. صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15 وتسمى أيام البيض، وإن صمت 3 أيام من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن فضلات المواشي والطيور والبغال، هل هي نجسة أم طاهرة، وهل يجب إزالتها من الثوب والمصلى ومكان الصلاة؟ الجواب الشخص إذا أراد أن يصلي في مكان يكون هذا المكان نظيفا من جميع الأمور المستقذرة، أما إذا كان بالنظر إلى النجاسة فهذا واجب عليه أن يصلي في مكان طاهر، وما كان مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الظهر أو بعد الظهر فماذا يلزمها؟ هل يجب عليها أن تقضي الصلوات الفائتة من الوقت الذي انقطع فيه دم الحيض إلى وقت اغتسالها أم ماذا؟ الجواب علامة الطهر عند بعض النساء نزول الماء الأبيض، وعند بعض النساء حصول النشاف، فإذا تقررت علامة الطهر عند المرأة ورأت علامة الطهر بعد دخول وقت الظهر فإنها تغتسل وتصلي الظهر، وإذا رأت علامة الطهر قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حال وقت لصلاة المغرب في حالة جمع التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض النساء يحصل عندها نزول العادة بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة أو بعد غروب الشمس، فلا تتمكن من صلاة الظهر ولا تتمكن من صلاة المغرب. المرأة عندما يحصل عليها هذا الشيء فإذا طهرت فإنها إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حال، لأن وقت الظهر وقت لصلاة العصر في حالة جمع التقديم، وهكذا بالنظر للمغرب، فإذا جاءها بعد غروب الشمس وطهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت لصلاة العشاء في حالة جمع التقديم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز لي أن أقرأ أقوال الرسول صلى، ويبدو أنها مستمعة، هل يجوز لي أن أقرأ قول أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب النافعة وأنا حائض وأنا مس الأشرطة القرآنية في أيام العدة؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ الجواب: لا مانع من استماع القرآن للحائض وللنفساء وللجنب، أما مس القرآن فإنه لا يجوز، وكذلك قراءته لا تجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالمملكة، رمز لاسمه بالحروف ميم ألف. أخونا يسأل ويقول: أنا شاب عاقد النكاح على إحدى فتيات أبناء العمومة، لكن مشكلتي هي أنني لا أرغب الزواج بها، لكن والدي دعاني إلى هذا الأمر وأنا أرفض، وبعد فترة وبدون إذن مني أو منها قام والد الفتاة بعقد النكاح من تلقاء نفسه، وهذا الزواج ترك خلاف بين الأسرة عامة إلى أن تم الطلاق. وعندما تراجع أعمام الفتاة وطلبوا من والدي أن أرجع الفتاة، قام والدي بذلك دون موافقتي. سؤالي: هل الزواج شرعي؟ وهل الرجعة صحيحة، علما أنني لا أعرف حتى الآن بموافقة الفتاة على الرجعة؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة الأصل في الزواج، وأنت ذكرت في السؤال أن والدها عقد لك، فهل أنت قبلت النكاح أم أنه ذهب إلى الجهة المسؤولة وكتب عقد النكاح بدون قبول منك؟ فإذا كنت أنت قبلت النكاح ووليها هو الذي عقد لك عليها، فقد انعقد هذا الزواج. ما إذا كان والد البنت هو الذي انفرد بعقد النكاح ولم يصدر منك قبول للنكاح، فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، لأنه فاقد لركن من أركانه وهو الزوج، فأنت لم تقبل هذا العقد، وبناء على ذلك فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، وعليه فإن الطلاق الذي حصل أو الفرقة التي حصلت لا يعني لم تكن مرتبة على عقد صحيح. أما إذا كان العقد صحيحا وكان الطلاق منك، أنك طلقتها الطلاق الشرعي، فإنه يكون قد وقع هذا الطلاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: في يوم من أيام رمضان في العصر تقريبا، جئت لأسحب ماء بواسطة ما يسمى بالخرطوش عندنا، وفي أثناء سحب الماء كان الماء داخل الليفة دخل في فمي دون قصد مني، وتمكن أو وصل إلى البطن ولم أتمكن من التغلب عليه، ثم أكملت هذا اليوم، هل يجب قضاء هذا اليوم علي؟ الجواب: عليك أن تقضي هذا اليوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السور التي تقرأ في ركعة الوتر؟ هل هي الإخلاص والمعوذتين أم ماذا؟ الجواب: بالنسبة للشفع يقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة التي هي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها قل هو الله أحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة عين ميم عين من الجماهيرية الليبية، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أولها تقول: أود توضيح صلاة الصبح، هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ الجواب: لا فرق بينهما، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإن الشخص يصلي سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول كيف أتخلص من الأظافر بعد تقليمها وبقايا الشعر المتساقط أثناء مشطه، حيث أنني أضعها مع فضلات البيت في القمامة ولكني سمعت أن ذلك محرم. الجواب أن هذه الأمور في حكم الأمور المنفصلة من البدن، فلا حرمة لها، فتوضع في القمامة أو توضع في أي مكان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، لها سؤال ثالث طويل، تقول أنا فتاة مدرسة وأعمل في إحدى المدارس، والمدرسة التي أعمل بها مختلطة وكذا أعضاء هيئة التدريس، أنا حريصة كل الحرص على اتباع منهج الإسلام وأن أبتعد عن المحرمات، ومن ذلك وضع الريحة على الملابس خشية أن يشم أحد زملائي في المدرسة هذه الرائحة، وطيلة أيام دراستي السابقة لم أكن أضع على ملابسي شيء، وفي يوم من الأيام كنت في غرفة التحضير فجاءت إحدى المدرسات فوضعت على رأسي عطرا دون علم مني، فغضبت عليها وصرخت في وجهها وقلت لها بأن الموجه سوف يحضر إلى الصف الآن وفي رأسي هذا العطر، فقالت لي إنما الأعمال بالنيات، وفعلا دخل الموجه إلى الفصل وطلب كراسة التحضير كالمعتاد، والله أعلم بما شعرت به لحظة اقترابي منه وإعطائه معلومات عن التلاميذ، ما هو ذنبي مع العلم بأني لا ولن أضع عطرا على ملابسي لأني أعرف أن ذلك محرم؟ الجواب، كان بإمكانك غسل هذا الطيب قبل الذهاب إلى الأستاذ المشرف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول ينتابني شك دائما في جميع أعمالي ووساوس تقول لي بأن كل أعمالك هدفك منها هو الرياء، ولذلك فأنا أدعو الله في صلاتي بأن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم وأن يظهر كل أعمالي عن الرياء، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب، العبرة بما يقع في قلبك، أما مجرد هذه الوساوس والأوهام فهذه كلها من الشيطان، وعليك الاستعاذة وعليك كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من السودان، بل من إحدى الأخوات فاطمة سودانية مقيمة بأم درمان، أختنا تقول نرى بعض النساء المستقيمات يلبسن الحجاب مع الكعبين وأحيانا فوق الكعبين مع وجود الشراب، وتكشف إحداهن عينيها وربما جزء من وجهها، فهل من نصيحة؟ الجواب، لا مانع من أن تظهر المرأة إحدى عينيها أو تظهر عينيها، وذلك للاهتداء إلى الطريق، أما وجهها فإنه واجب عليها تغطيته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول حفلات الزواج عندنا في الغالب تكون مختلطة، حيث يجتمع الرجال والنساء في صعيد واحد ويرقصون معا، وتكون النساء في غاية التبرج والسفور ويؤتى بالعازفين، فما حكم حضور مثل هذه المناسبات، وهل من كلمة نصح جامعة لهؤلاء؟ الجواب، أن هذا عمل لا يجوز من ناحية الاختلاط، وكذلك من ناحية ما يفعل من الأغاني المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه المناسبات إذا كانت على هذا الوضع الذي ذكر في السؤال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع عين عين ألف من ليبيا، أخونا يقول عملي طبيعته أن أستخدم مواد لاصقة أجتهد في إزالتها من يدي عند الوضوء لأنها تشكل حائلا دون وصول الماء إلى الجلد، ولكن أحيانا بعد فراغي من الصلاة أكتشف وجود بعض هذه المادة لا يزال عالقا بيدي على شكل بقع صغيرة، فما حكم الوضوء وهل علي إعادة الصلاة؟ الجواب، إذا كانت هذه البقع مانعة لوصول الماء إلى ما تحتها فإن الصلاة ليست بصحيحة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وحينئذ لما وجد بقعا غير يعني لم يصلها الماء فالوضوء ليس بصحيح، وعليك إعادة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف تاء باء، سوداني مقيم بالرياض، يقول هل الدعاء أو الصدقة تخفف على الميت داخل قبره وتنفعه داخل قبره أم لا؟ الجواب، لا شك أن الدعاء وكذلك الصدقة مما ينفع الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة وكذلك ولد صالح يدعو له، فإذا حصل الدعاء منه أو من أحد من المسلمين فإن هذا يكون فيه أجر للداعي من جهة، ولعل الله يخفف عن الميت به من جهة أخرى، وكذلك الصدقة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول أعمل في أحد المحلات محاسب، ويباع عندنا أظافر صناعية ومجموعة من الزيوت وغيرها من الأدوات، وهذه تستعمل كعلاج لبعض الأمراض، إلا أني أخبرت كفيلي بأنه لا يجوز بيع الأظافر، وقلت له سوف أدفع لك ثمنها على أن تخرجها من المحل، وذلك كل حتى لا أترك العمل، فرفض الكفيل. هل يجوز لي العمل بعد توضيحي له حرمة هذا الأمر ورفضه أن يخرجها، مع العلم أني إذا تركت العمل معه سوف يعمل لي خروج نهائي إلى بلادي، وفي هذا ضرر لي، فبماذا توجهوني وتوجهون كفيلي؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذه الأظافر لا يجوز بيعها ولا شراءها، وثمنها حرام. وأما بالنظر لك أنت فبإمكانك أن تبقى عنده، ولكنك لا تبيع هذه الأظافر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في أحد محلات الخضار، وكان الخضار التالف نرميه في سلة المهملات جلكم الله، وكفيلي يعلم ذلك، وكان هناك أحد الدعاة يأتي ويأخذ الخضار من برميل النفايات للبهائم، فاتفقت مع هذا الرجل على أن أجمع له الخضار التالف، وقال سوف أعطيك 10 ريالات يوميا على أن تجمع لي هذه الخضار وتحفظها حتى آتي وأخذها في اليوم التالي، واستمريت على هذه الحال مدة من الزمن دون علم كفيلي، مع العلم أن كفيلي يعلم أني أربيه في السلة المذكورة ولا يعلم أني أبيعه، هل علي ذنب؟ وهل هذه الأموال حرام علي؟ الجواب: الواجب عليك أن تخبر كفيلك عن الواقع، فإن أجاز لك هذا المبلغ وإلا فإنك تدفعه له براءة لذمتك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.